الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال في التفسير: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. إن يدعون أي إن ما يدعون يعبد المشركون من دونه أي الله أي غيره إلا إناثا أي أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناة. وإن ما يدعون أي يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا أي خارجا عن الطاعة بطاعتهم فيها وهو الفيس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: ضل ضلالا بعيدا عن الحق. قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يوم القيامة، هذا لمن مات على الشرك يوم القيامة. وأما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يغفر بالتوبة والرجوع عن الذنب كل الذنوب، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فمن تاب عن ذنبه في حياته وقبل أن يغادر فإنه مهما كان قد فعل من المعاصي على رأسها الشرك فإن الله تبارك وتعالى يغفر توبته. النبي يقول: يغفر لأحدكم ما لم يغفر. قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت. فقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ما تعرف هذا ما عاد يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن مات على التوحيد، من مات مؤمنا موحدا فإن هذا إذا مات عن معاصي لم يتب منها كالزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه. قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات واحدا وكانت له ذنوب ولو كبائر فإنه يغفره الله تبارك وتعالى إن شاء. سبحانه وتعالى الله. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال عن الحق، يعني هذا تعليل وبيان لعدم مغفرة الله تبارك وتعالى لما فعل الشرك، فأخبر أنه ضلال بعيد. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال أن يدعون من دونه شيطانا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. يدعون من دونه إلا إناثا، يعني هذه آلهة، آلهة يعني مؤنثة كاللات والعزى، فهي يعني أصنام. وقال يدعون من دونه، يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا، يخاطبهم من جوف هذه الأصنام. فالعبادة التي تتوجه للأصنام تتوجه إلى الشيطان المريض أولا، لأن الشيطان هو الآمر بها، وكانت الشياطين كذلك تتلبس وتدخل يعني من داخل هذه الأصنام وتخاطبهم بها. وهذا الشيطان الذي يدعونه لعنه الله، اللعنة طرد من الرحمة، يعني طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. وقال لعن الله لإبليس اخرج منها، اخرج منها مدعوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فهو ملعون يعني مفروض من رحمة الله تبارك وتعالى، وبقي هو وأولياؤه من الجن الشياطين ملعونون ومطردون من رحمة الله تبارك وتعالى وبعيدون عن الرحمة. فهذا الذي يدعونه، يعني هذا الذي يدعوه مشركون هذه الأصنام وهذا الشيطان المريض الذي أمرهم بذلك، والذي يتلبس لهم ويخاطبهم من داخل هذه الأصنام أحيانا، وتقع عبادتهم لهذا الشيطان المريض الذي لعنه الله وقال للشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لعنه الله أبعده عن رحمته، وقال أي الشيطان لأتخذن، أي لأجعلن لي من عبادك نصيبا، أي حظا مفروضا مقطوعا أدعوه إلى طاعته. نعم. ولو كلمنهم على فالشيطان قال يعني ربي سبحانه وتعالى قال لله يوم طرده مني ولعنه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن له من عبادك يعني من خلقك يعني يا رب نصيبا مفروضا يتبعون ويطيعون ويعبدون، كما في قول الله تبارك وتعالى يا ابن عم قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني لأجعلن خصما منهم أحتنكا من لبس الحنكة وهي الخدمة وما يوضع في رأس البهيمة لتسحب فيه، يعني أعامل هؤلاء كما تعامل المواشي والبهائم، أجعل في رؤوسهم يعني هذه الخدمة و يعني أسحبهم ورائي وأخذهم إلى النار. لا أتخذن، فقوله قوله الله تبارك وتعالى عنه لا يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لي يتبعني ويعبدني ولا يعبدك. فهذا الشيطان الملعون هو الذي يعني أخذ عن نفسه أن يضل من يضل من بني آدم ويجرهم ويسحبهم إلى طريق الغواية وعبادة الشيطان. نصيبا مفروضا أي حظا مقطوعا أدعوهم إلى طاعته. نعم. ولأضلنهم عن الحق بالوسوسة ولأمنينهم أي ألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بأس ولا حسن. نعم. وهذا ما قال الشيطان كذلك لربه، آخذ على نفسه أن يفعل هذا ببني آدم الذين ذكروا أن الله كرمهم عليه، قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخذتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهنا قال الله تبارك وتعالى وقال ولو لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أملنه، يعني على الحق، ولا أمنينه. والأماني هي تمني ما لا يكون في العادة، ترجيه. وكثرة الأماني أن أماني أمنينهم، هنا قال يعني بطول البقاء والدنيا، هذه إحدى الأماني. ولكن الأماني التي يغرسها الشيطان يعني في قلوب من اتبعه أماني كثيرة. الأماني بأن يذكروا بالله تبارك وتعالى ثم يقول من الله لهم الرحمة ودخول الجنة مع كفرهم وشركهم، خبيرا باطلية، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك. والأماني كذلك طول الأمل أنه سيعيش ويعمل وليجد ويرصد وراء هذه الأماني ويترك أمر الله تبارك وتعالى. ولا أمنينهم يعني من صنوف الأماني التي تصرفهم عن الحق، التمنيات التي تصرفهم عن الحق وعن صلاة الله تبارك وتعالى. ولا أمنينهم، ثم قال ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. نعم. ولا أمرنهم فليبتكن أي يقطعن آذان الأنعام، فقد فعل ذلك بالبحائر. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أي دينه بالكفر وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا أي يتولاه ويضيره من دون الله أي غيره فقد خسر خسرانا مبينا أي بينا بمصيره إلى النار المؤبدة عليه. نعم. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال يبتكن يقطعن آذان الأنعام، قال تبتيك آذان الأنعام يعني تعليمها لتكون لأصنامهم ومعبوداتهم، فيكون من أمر الشيطان له إضلالا لبني آدم أن يقطعوا أذن البهيمة التي يسيبونها ويجعلونها ل أصنام. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يعني تعليما لها لتكون لأصنامهم بدل أن تكون يعني كما خلق الله تبارك وتعالى لعباده في أن يأكلونها أو تكون يذبحونها قربانا إلى الله تبارك وتعالى، فبدلا من أن يذبحونها قربانا إلى الله تبارك وتعالى يذبحونها للأصنام. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال هنا يغيرن خلق الله بالكفر والشرك، وتغيير خلق الله قد جاء أن تغيير خلق الله طبعا يدخل فيه يعني الكفر والشرك، ويدخل فيه كذلك تغيير هذا الخلق والصورة يعني كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفرجات بالحسن، فقال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفرجات بالحسن المغيرات خلق الله. فتغيير يعني خلق الله بالتزين هذا المنحرف يعني بالزينة المنحرف على الحق والتي تغير الخلق، فالنمص وهو نفس شعر الوجه أو الحاجبين ترفيق الحاجبين، والتفليج وهو يعني ضرب الأسنان ليتباعد كل سنة عن الأخرى، والوشم وهو هذا الرسم الذي يكون في الوجه أو في الجسم، جعله النبي من تغيير خلق الله. فهذا من تغيير خلق الله لهذه الذي يعني يجعلونه للحسن، والحال أنه من تغيير خلق الله. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تغييرا لخلق الله. فهذا أيضا من إضلال الشيطان لبني آدم أن يغيروا خلق الله تبارك وتعالى، يغيروا خلق الله بتغيير هذه الصورة بهذه يعني التجمل المنحرف هذا، وليس التجمل الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى كنظافة وترجيل الشعر وكهانه ونحو ذلك من يعني كحلة العين أو الخطاب أو غير ذلك مما يعني هو من الزينة المباح، يكون داخل في قول الشيطان ولا يغيرن خلق الله أي بهذه الأمور التي ذكرت هنا في الحديث، وكذلك بالكفر والشرك، فإن الكفر والشرك من تغيير خلق الله، تغيير فطرته، فإن الله فطر عباده على عبادته سبحانه وتعالى، فإذا انصرفت يعني صرف المخلوق عن عبادة ربه لما غير فطرة الله تبارك وتعالى، وفطرة الله تبارك وتعالى هي التوحيد التي فطر الله تبارك وتعالى عليه كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليه، فبدل من أن يكونوا موحدين عابدين ربهم سبحانه وتعالى يصبح مشركين عابدين الأصنام، فهذا من تغيير خلق الله بتغيير فطرة يعني الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قال جل وعلا ومن يطع الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فمن يتخذ الشيطان وليه يعني وليه ويحبه ويصوه من دون الله ترك ولاية الله واتخذ الشيطان ولي فقد خسر خسرانا مبينا، أكبر خسارة، لأنه يعني يقوده ويكون مآله ومآله النار، فهذا أكبر خسارة، فإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك الخسران المبين. ثم قال جل وعلا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. ثم قال يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا وأن لا بأس ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. نعم. يعني هذا فعل الشيطان يعدهم ويمنيهم، هنا قال يعدهم يعني بطول الأمل وما ينالونه من خير في الحياة، ويمنيهم كذلك بطول الأمل وما يحصل لهم من يعني من خير في الدنيا، والأمر أكبر من هذا كذلك، فإنه قد يعدهم ويمنيهم بدخول الجنة والثواب والمغفرة عند الله تبارك وتعالى وهم لم يعملوا لهذا الشيء، يقول ذلك الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، إن حتى لو فرض أن هناك يوم بعث ونشور فسأدخل الجنة، فكما يعني أعطانا في الدنيا سيعطينا في الآخرة لو كان ثمة بعد، فهذا من الأمنيات التي يمني الشيطان بها أولياء، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا، تغرير باطل، فهذه كلها يعني ما غرهم به الشيطان والأمان التي غرسها في نفوسهم إنما هي أمان باطل لا تحط، بس سيجدون في الآخرة الأمر على خلاف ما توقعوا وظنوا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي معدلا. نعم. والذين آمنوا أولئك مشار إليهم هؤلاء الذين قال الشيطان لو ظلمهم ولو منينهم أولئك مأواهم جهنم. المأوى هو المكان الذي يلجأ إليه الإنسان لراحته وهدوئه، لكن أهل النار مواهم النار، والنار ليست مأوى يعني مكان يؤوى إليه للراحة، بل هو مكان العذاب عياذا بالله، لكن مأواهم يعني مستقرهم وبقاؤهم في النار، أولئك مأواهم جهنم قال ولا يجدون عنها محيصا، قال هنا معدلا، معدلا يعني مكان يميلون إليه، المعدل هو ما يمال إليه، يعني لا يجدون مكانا ينصرفون فيه ويبتعدون فيه عن النار، بل هم واقعوا النار وداخلون في النار، أولئك مواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والحيط المعرض، يعني ما في معرض ولا في معدل عن النار، بل هم داخلوها عياذا بالله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن أصدق من الله قيلا، أي ومن، أي لا أحد أصدق من الله قيلا أي قولا. سبحانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الطرف الآخر، هذه مصير ذكر الله مصير يعني الكافر المجرمين، ثم ذكر بعده مصير أهل الإيمان والطاعة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن أصدق من الله قيلا. سندخلهم الوعد المؤكد من الله تبارك وتعالى جنات، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي تلتف أغصانه فتجن تستر يعني الداخل فيها، وهذه يعني أعظم البساتين من تتشابك أغصان وأشجاره، جنات بساتين عظيمة، جنات الآخرة تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها الأنهار. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأنهار مختلفة يعني الأنواع، فأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء لم يفت، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهي مختلفة الأنواع على هذا النحو، تجري من تحتها من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها أبدا يعني خالدين فيها خلودا لا ينقطع. ثم قال جل وعلا ومن أصدق من الله فيها، يعني لا أحد، الجواب لا أحد أصدق من الله فيه، وهذا تأكيد على موعده سبحانه وتعالى، وأن وعده لعباده المؤمنين متحقق ولا بد، ولا يمكن أن يخلف الله تبارك وتعالى وعده مع عباده المؤمنين. فلا أصدق قولا من الله قيلا، يعني قولا، لا أحد في الوجود أصدق قولا من الله سبحانه وتعالى. نعم.